يقول هذا السائل: قال الله تعالى عز وجل ردا على إبراهيم: أولم تؤمن؟ ما الغاية من سؤال الله عز وجل لإبراهيم مع أنه أعلم به؟ قال الله تبارك وتعالى: وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي. من المعلوم أن الله سبحانه وتعالى قد علم ما في قلب إبراهيم وأنه عليه الصلاة والسلام مؤمن، ولكن هذا السؤال ربي أرني كيف تحيي الموتى سؤال قد يقع من شيء من شخص غير مؤمن، لهذا قال الله تعالى: أولم تؤمن؟ وأراد الله تعالى بهذا الاستفهام أن يحقق إبراهيم إيمانه، ولهذا قال: بلى، ولكن يطمئن قلبي. فأمر الله تعالى أن يأخذ 4 من الطير ويضمهن إليه، ثم يجعل على كل جبل منهن جزءا، ثم يدعوهن، وحينئذ يأتينا سعيا بعد أن جعل على كل واحد على كل جبل منهن جزءا، ذبحهن وقطعهن وفرقهن على الجبال، ثم دعاهن أقبلنا يسعين إليه سعيا. وهذا دليل على قدرة الله عز وجل، وأنه إذا أراد شيئا أن يقول قال له كن فيكون. ولقد قال الله تعالى: إن كانت إلا صيحة واحدة إذا هم جميع لدينا محضرون، أي أن الله تعالى صاح بهم صيحة واحدة حضروا جميعا فورا. وقال تعالى: فإنما هي زجرة واحدة إذا هم بالساهرة، أي على وجه الأرض. قد قال الله تعالى في كتابه في آية عامة: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. شكر الله لكم يا فضيلة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم المسلمين.